بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، اكتب هذه هي الشبهة الخامسة شرع الشيخ فيها وفي بيان بطلانها. قال رحمه الله: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، يعني لا أنكر شفاعة رسول الله ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، عند قوله لله اكتب اللام بإجماع العلماء للملك، اللام في هذه الآية قل لله الشفاعة جميعا، اللام بإجماع العلماء للملك اكتب. والشفاعة هي، يعني تعريف الشفاعة، والشفاعة هي التوسط للغير، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هو تعريف الشفاعة. سيأتي تقسيمها أيضا، أقسامها هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، يعني توسط لغيرك، إما أن تجلب له منفعة أو تدفع عنه مضرة طيب، قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله فإن قال، يعني إذا قال لك المشرك المشبه: هل تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو يقول هذا من أجل أن يلزمك بجواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يشفع لك عند الله إذا دعوته، فقل له: لا أنكر هذه الشفاعة ولا أتبرأ منها، ولكني أقول إن الشفاعة لله ومرجعها كلها إليه، وهو الذي يأذن فيها إذا شاء ولمن شاء، لقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض. وسيأتي أيضا أركان الشفاعة، تعريف الشفاعة وأركان الشفاعة وأقسام الشفاعة. إذن هو الآن يقول لك: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنك لو قلت أنا أنكر شفاعة رسول الله وقعت في خطأ، لكن أنا ما أنكر الشفاعة، لكن عدم إنكاري لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أنا أجيز لك أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم من غير الله سبحانه وتعالى، وتطلب من رسول الله مباشرة، تطلب من رسول الله مباشرة أن يشفع لك؟ هذا كله لا نؤمن به، نؤمن بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشفاعة هي من الله سبحانه وتعالى، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. هذا واضح يا أخوان؟ في حياته، لا، بعد ما ماته هو يشفع يوم القيامة، والشفاعة على أقسام. قال رحمه الله: ولا تكون إلا من بعد إذن الله، هذا المتن، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، وهذا هو شرط الشفاعة، الإذن. وإذن سيأتي معنا من شروط الشفاعة الرضا، رضا الله عن الشافع والمشفوع له. قال: ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في أحد إلا من بعد إذن الله سبحانه وتعالى. سيأتي أنه يستثنى من أقسام الشفاعة الشفاعة العظمى، فإنها تكون للمؤمنين والكفار، ولكنها لا تنفع الكفار، ولا تنفع الكفار، ولا يشترط في الشفاعة العظمى الرضا عن المشفوع له، ولا يشترط في الشفاعة العظمى الرضا عن المشفوع له. سيأتي هذا. قال كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب يا أخوان عند قولي هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشفاعة في الدنيا تنقسم إلى قسمين، الشفاعة في الدنيا تنقسم إلى قسمين، شفاعة حق، شفاعة حق وشفاعة باطل. إما أن يشفع الإنسان بحق وإما أن يشفع بباطل، إما أن يشفع بباطل، هذا في الدنيا. والشفاعة في الآخرة أيضا تنقسم إلى قسمين، والشفاعة في الآخرة تنقسم أيضا إلى قسمين، شفاعة مثبتة، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، وشفاعة منفية. كتبتم هذا شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، اكتب والمثبتة على قسمين، والمثبتة على قسمين، عامة على قسمين. الأول عامة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، هذه عامة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. اكتب والشفاعة لها ثلاثة شروط، والشفاعة لها ثلاثة شروط، والشفاعة لها ثلاثة شروط. الأول الإذن، الأول الإذن، الثاني الرضا عن الشافع والمشفوع، عن الشافع والمشفوع له. إذن هذه ثلاثة أقسام، الإذن ثم الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، ثلاثة أقسام. ويستثنى من هذه الشفاعة الشفاعة العظمى، فإنها تكون للمؤمنين الكفار كما تقدم، ولا تنفع الكفار، ولا تنفع الكفار، ولا يشترط في هذه الرضا عن المشفوع له، ولا يشترط في هذه الرضا عن المشفوع له. ويستثنى أيضا من هذه الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. هل يشترط في هذه الشفاعة شفاعة النبي لأبي طالب الرضا عن المشفوع له؟ لا يشترط، لا يشترط الرضا عن المشفوع له. والرضا ينقسم إلى قسمين، والرضا ينقسم إلى قسمين، رضا خاص، رضا خاص ويكون بالمؤمنين، رضا الله عن المؤمنين هذا رضا خاص، ورضا عام يكون للموحدين، رضا عام يكون للموحدين، يكون للموحدين. عند قوله رضا عام يكون للموحدين اكتب وإن كان عندهم ذنوب ومعاصي، وإن كان عندهم ذنوب ومعاصي. لحديث من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، لحديث من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رضا عام للموحدين وإن كان عندهم ذنوب ومعاصي. لحديث من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. طيب أسعد هنا يا أخوان هل هي وصف أم أفعل تفضيل؟ يا أخي مشعل هل هي وصف من أسعد الناس بشفاعتك أم أفعل تفضيل؟ هذا هو وصف وليست أفعل تفضيل، لأن أفعل التفضيل تقتضي المشاركة والزيادة، وهنا هو يصفهم من أسعد الناس بشفاعتك، إذن أسعد هنا للوصف وليست أفعل تفضيل. هذه هي الخلاصة، تعريف الشفاعة، أركان الشفاعة، أقسام الشفاعة. وقد ذكر هذه الأمور وهذه المسائل بتوسع الشيخ صاحب فتح المجيد، صاحب فتح المجيد ذكرها وتوسع فيها أقسام الشفاعة وتعريف الشفاعة وأيضا أركان الشفاعة، وساق كلام أهل العلم، كلام ابن القيم ابن تيمية، كلام جمع من العلماء، تجدونه إن شاء الله في كتاب فتح المجيد. فتح المجيد. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله: ولا تكون إلا بعد إذن الله. بيّن رحمه الله أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله بها، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا تقدم معنا في التعليق. الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له. هنا العلامة العثيمين جعل الرضا عن الشافع والمشفوع له شرط واحد، لكن من أهل العلم من يقول الرضا عن الشافع شرط والرضا عن المشفوع له شرط آخر، فهما شرطان. قال لقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن الإذن والرضا. ولقول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن المعلوم أن الله لا يرضى إلا بالتوحيد، ولا يمكن أن يرضى الكفر، لقوله تعالى يرحمك الله، لقوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا كان لا يرضى الكفر فإنه لا يأذن بالشفاعة للكافر، حتى وإن شفع شخص في الكفار ما تنفعهم الشفاعة، الكفار لا تنفع فيهم الشفاعة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. يعني ممكن تقول: اللهم شفع نبيك فيا، شفع نبيك فيا. أما أنك تسأل الشفاعة: يا رسول الله اشفع لي مباشرة، هذا شرك، فإن الشفاعة لله وحده. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال هذا. خلاصة هذه الشبهة يا إخوان، خلاصتها أمور: الأمر الأول يقال لهذا المشرك الذي يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، نقول له: عملك هذا لا يجوز، وقولك يا رسول الله اشفع لي هذا أيضا لا يجوز، لأن الشفاعة خاصة بالله تبارك وتعالى، ولا يشفع النبي إلا بإذن الله عز وجل، ولا يشفع إلا لمن رضي الله عز وجل عنه. الثاني نقول: الشفاعة نوع طلب وسؤال، فهي من جنس الدعاء، وصرفها لغير الله شرك بربنا تبارك وتعالى. الثالث مما يرد به على هذا المشرك نقول: الشفاعة لا يملكها الرسول، وإنما هي ملك لله عز وجل، كما تقدم معنا الآية المذكورة: قل لله الشفاعة جميعا، وقد تقدم أن اللام للملك بإجماع أهل العلم. رابعا يقال: الشفاعة، يقال إن الشفاعة بيّن الله شروطها. وما هي شروط الشفاعة وأركانها؟ أولا الإذن، ثانيا الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، خامسا أن يبين لهذا المشرك الذي يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا أن يطلبها من رسول الله مباشرة، يبين له الطريق الشرعي وكيفية سؤال الشفاعة، كما أشار إلى ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله في هذا الكتاب وفي غيره. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله: فإذا كانت الشفاعة كلها لله، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كانت الشفاعة لله ولا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتضى ولا يرضى إلا التوحيد، لزم من ذلك ألا تطلب الشفاعة إلا من الله تعالى لا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعته، وأمثال ذلك. هذا واضح. طيب يا أخوان، الشبهة السادسة هي سهلة أيضا ومختصرة، نقرأها. قال: فإن قال، قوله فإن قال، اكتب هذه هي الشبهة السادسة، هذه هي الشبهة السادسة. قال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة. طيب يا أخوان، النبي أعطي الشفاعة أم لا؟ نعم، نحن نقر بذلك أنه أعطي الشفاعة، نمر معه على الصواب هذا المشرك، فإذا وقع في الخطأ نقول له: هذا خطأ، هذا خطأ. قال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، انظر، يطلبه مما أعطاه الله، انظر التلبيس، يعني يدعوه من دون الله عز وجل ويشرك بالله ويقول أنا أطلبه مما أعطاه الله. قال فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني نهاك أن تسأل الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فلا تدعو مع الله أحدا، واللام هنا فلا تدعو مع الله أحدا، اللام هنا بارك الله فيكم للنهي، وقوله هنا أحدا نكرة في سياق النهي، ماذا تفيد؟ تفيد العموم، النكرة في سياق النهي تفيد العموم. وأيهما أبلغ في النهي، النفي أم النهي؟ يقولون النفي، النفي أبلغ من النهي، النفي أبلغ من النهي، لكن هنا في الآية نهي، فلا تدعو، ينهاك أن تدعو. قال فها النكرة، قوله هنا أحدا، من عنده قلم في السبورة أكتبها مباشرة لكم. الآن عندنا أحدا، قال الله فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا هنا نكرة أم لا؟ نكرة. تقدمها نهي، فلا تدعو نهي. يقولون النكرة، خلاص يا عم هادي ما يحتاج قد انتهينا. النكرة وهي أحدا في سياق النهي فلا تدعو تفيد العموم كما هي القاعدة الأصولية، واضح هذا؟ كما هي القاعدة الأصولية. قال فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. كتبتم هذا النكرة في سياق النهي تفيد العموم، اكتبوا هذا قاعدة أصولية مفيدة. قال وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون. اكتب الأفراط، هم الأطفال الذين يموتون دون سن البلوغ، الأفراط هم الأطفال الذين يموتون دون سن البلوغ. قال والأفراط يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ يعني تطلبها من الأطفال، يعني ما هو الفرق؟ الطفل يشفع والملائكة تشفع والأولياء يشفعون والله عز وجل يشفع سبحانه وتعالى والصالحون يشفعون، فما هو الفرق بين أن تطلبها من الصالحين أو تطلبها من النبي؟ هو يقول لك أنا لا أطلبها من الأولياء والصالحين، نقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلبها منه، وإنما تطلب الشفاعة من الله عز وجل. قال فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. خلاصة هذه الشبهة، هو سيشير إلى هذه الخلاصة الإمام العثيمين عليه رحمة الله، لكن يعني نرد عليهم من وجوه في خلاصة هذه الشبهة. يعني هذه الشبهة يقولون الإعطاء، الله أعطاه الشفاعة، هذا الإعطاء مؤذن للتمليك، مؤذن للتمليك، أن الشفاعة يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نطلب الشفاعة من رسول الله كونه يملكها. نقول لهم هذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن الله الذي أعطاه الشفاعة نهاك أن تسألها منه أو تطلبها منه، هذا الوجه الأول، أن الله عز وجل نهاك في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. الثاني الشفاعة نوع من أنواع الدعاء، فلا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الأولياء والصالحين، ولو حتى الأطفال، الأطفال الذين هم الأفراط هم يشفعون، لكن لا يجوز لك أن تصرف الشفاعة لهم وأن تسألها منهم. ثالثا أن الله أعطاه الشفاعة لكن لا يشفع إلا بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى، وهذا تقدم معنا أم لا؟ تقدم معنا. الرابع جواب إلزامي أن الشفاعة كما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها غيره، فلماذا لا تسألها أيضا من غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطلبها من غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو سيقول أنا لا أطلبها من غير النبي، نقول هم أعطوها، يقول لا أنا ما أطلبها منهم، نقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تطلبها منه. خامسا مما يرد به عليهم، نقول كون الله عز وجل أعطاه الشفاعة ما هو الدليل على جواز طلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عنده دليل، بل أمر الله عز وجل أن تطلب الشفاعة منه وحده لا شريك له. سادسا وهو رد على قولهم هو أن الله يملكها لكن النبي لا يملكها إلا بإذن ورضاء، يعني نقول الله عز وجل يملكها، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة لكن لا يشفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى وهكذا أيضا رضاه. هذه هي خلاصة الشبهة السادسة، وكلام العثيمين عليه رحمة الله هو تلخيص لهذه، هو تلخيص لهذه الرؤوس الأقلام، رؤوس الأقلام التي ألقيتها عليكم. طيب نقرأ كلام العثيمين. قال: قوله فإن قال، أي المشرك الذي يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله أعطى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفاعة فأنا أطلبها منه، فالجواب من ثلاثة أوجه، بل أكثر كما سمعتم، وليس ثلاثة أوجه فحسب بل أكثر. قال الأول، لكن علم العثيمين رحمه الله لعله هنا أراد الاختصار، الأول أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تشرك به في دعائه فقال فلا تدعو مع الله أحدا. الثاني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله، ولا يشفع إلا لمن ارتضاه الله، ومن كان مشركا فإن الله لا يرتضي فلا يأذن أن يشفع له، كما قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن لابد من شروط الشفاعة الذي هي الإذن والرضا عن الشافع والمشفوع له. الثالث أن الله تعالى أعطى الشفاعة غير محمد صلى الله عليه وسلم، فالملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، فقل له هل تطلب الشفاعة من كل هؤلاء؟ فإن قال لا فقد خصم وبطل قوله، وإن قال نعم رجع إلى القول بعبادة الصالحين، أن يعبده من دون الله عز وجل، ووقع فيما فر منه، فهو يقول أنا لا أعبد الصالحين ولكن لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى فأنا أجعلهم واسطة بيني وبين الله. نقول لهم هذا كفر بإجماع أهل العلم، هذا كفر بإجماع أهل العلم، اتخاذ الوسائط، وهو أيضا من نواقض الإسلام كما ذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه نواقض الإسلام، تلك الرسالة الجميلة. قال فإن قال وإن قال نعم رجع إلى القول بعبادة الصالحين، ثم إن هذا المشرك المشبه ليس يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، ولو كان يريد ذلك لقال اللهم شفع في نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ودعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة، فكيف يريد هذا الرجل الذي يدعو مع الله غيره أن يشفع له أحد عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني هو مشرك ثم يطلب الشفاعة من هؤلاء الصالحين أو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله إن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون، سنده يعني سند هذا ثابت، سنده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم مطولا، وفيه فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون الحديث، يعني هذا في سياق قول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، ثم يأخذ قبضة أو قبضتين أو ثلاث أو نحو ذلك فيرميها، يعني يأخذها من النار ويرميها إلى الجنة، وهذه هي شفاعة رب العالمين تبارك وتعالى. وقد جاءت بعض الروايات أن الشيطان أو إبليس أنه يتطاول علّه أن يؤخذ في هذه القبضات، في هذه القبضات من النار، لكنها لا تدركه، لكنها لا تدركه ولا ينالها. وفي هذا الحديث قوله فيقبض الله عز وجل ثلاث قبضات أو كذا كذا من النار ثم يرميهم في الجنة، بعد قوله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، في هذا إثبات القبضة لله عز وجل، نثبت القبض لله عز وجل، وقد أثبت صفة القبض لله عز وجل جمع من أهل العلم، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد مر معنا هذا أظن في بعض الكتب في التعليق على شرح الواسطية، وأيضا بارك الله فيكم تلخيص الحموية للعلامة العثيمين عليه رحمة الله، مرت بنا هذه المسائل لما درسنا كتب العقيدة خلال الأربع السنوات الماضية، فإنها مرت صفة الأخذ، وهكذا أيضا صفة القبض، وهكذا أيضا صفة الرضا، كل هذه الصفات ثابتة لله عز وجل، قال الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العثيمين رحمه الله وقوله والأفراط يشفعون، الأفراط هم الذين ماتوا قبل البلوغ، وسندوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، وهذا أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقوله هنا إلا تحلة القسم، تحلة القسم هي قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذن هذه هي تحلة القسم، هذه هي تحلة القسم. فإذا قيل لك هنا إلا تحلة القسم هي هذه الآية التي ذكرها الله تبارك وتعالى، المرور على الصراط تحلة القسم. قال أخرجه البخاري وله عنه وعن أبي سعيد من حديث آخر لم يبلغ الحنث، يعني لم يبلغ الحنث، هذا رواه مسلم وأخرجه البخاري في كتاب الجنائز معلقا، ووصله الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، معنى أنهم لم يبلغون، لم يبلغ الحنث يعني لم يبلغون، بحيث إذا بلغ هنا أمر بتكاليف الشريعة الإسلامية، يجب عليه أن يقيم أركان الإسلام ويقيم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن نكون في هذا اليوم أخذنا شبهتين، الشبهة الأولى يعني الشبهة الخامسة، وهو يعني خلاصتها بارك الله فيكم أن الشفاعة، يقولون الشفاعة يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطلبها من رسول الله، وأنا أطلبها من رسول الله، وتقدم الرد عليهم من عدة وجوه. وهكذا أيضا الشبهة السادسة وهي تبيين للشبهة الخامسة، وهي تبيين للشبهة الخامسة. نكون بهذا قد أخذنا 6 شبه مما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، وبقية الشبه إن شاء الله نأتي عليها شيئا فشيئا. إلى هنا حفظكم الله. يعني هذا من الشفاعة. أي نعم، هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وتقدمت الإشارة أنه يعني لا يشترط فيها رضا الله عز وجل عن المشفوع له، لا يشترط فيها شفاعة عظمى. وهكذا أيضا الشفاعة الخاصة، شفاعة النبي لأبي طالب، هل يشترط رضا الله عن أبي طالب؟ لا يشترط. صحيح، لا يملك. إذا كان يقول عن نفسه قل لا أملك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، عن نفسه عليه الصلاة والسلام قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومن مسني السوء. إذا كان يقول عن نفسه كيف بغيره؟ إذن حتى شفاعته صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا لا يشفع إلا بإذن الله عز وجل، إلا فيما استثني كالشفاعة العظمى، فإنه يشفع للجميع، لأهل الموقف جميعا، المسلم والكافر، وشفاعته في الكفار لا تقبل، لا يقبلها الله عز وجل. شفاعته لعمه لكونه نصره عليه الصلاة والسلام هذه خاصة، ولا يشترط رضا الله عز وجل عن أبي طالب. واضح هذا؟ طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.